بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فالقسم الأول الموضوع، بعد أن أتينا فيما ذكره المصنف على الأنواع التي يطعن فيها بالراوي، أنواع الطعن التي يطعن فيها بالراوي، وذكرها عشرة، منها ما يعود إلى عدالته، ومنها ما يعود إلى حفظه. عددها تعدادا على سبيل الإجماع، واليوم نبدأ بشرح ما يتيسر منها إن شاء الله تعالى. قال: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، يسمى المختلق ويسمى المصنوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب. يعني كل الأحكام أو جل الأحكام التي نحكم بها في العلوم عادة نحكم بها بناء على الظن الغالب لا على القطع واليقين، إنما القطع واليقين إنما يكون في أمهات العقائد في علم التوحيد فقط. أمهات العقائد في علم التوحيد هذه لا بد فيها من القطع واليقين، وذلك بالتواتر أو غيره من أنواع ما يورث اليقين والقطع والجزم بما وردت به هذه القطعيات. ولكن ما سوى ذلك من الفقه والحديث وغير ذلك فجله وأكثره إنما هو غلبة ظن، غلبة ظن، ولكنه الظن الذي هو ظن المحدث أو ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم، وليس ظننا نحن أو ظن عوام الأمة. فظن عامة الأمة يحصل الشيء اليسير من الأدلة، ولكن ظن المجتهد والمحدث لا يحصل إلا بالكثير من الأدلة المتضافرة المتعاونة حتى تحدث له ظنا أو غلبة ظنا عنده. ولذلك قالوا: الحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا القطع، إذ قد يصدق الكذوب. قد مرة من المرات يخطر له أن يصدق، ولكننا نحكم على كل من فرد به أنه موضوع. إذا ثبت لدينا أن فلان وضاع للحديث كذاب فيه، يضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخترقه، فنحكم على أحاديثه بالوضع إذا انفرد فيها. أما إذا لم ينفرد فيها فلا قيمة لروايته، نلتفت إلى ما رواه غيره ولا نلتفت إلى روايته التي انفرد فيها، نحكم على الروايات الأخرى. أما هو فقد انتهينا من الحكم عليه، فكلما ورد اسمه في موطن حكمنا على السند كله، على الحديث كله بالوضع. لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. يعني الذي يكتشف، أحيانا يكون اكتشاف الوضع سهل وأحيانا يكون معقدا، يحتاج إلى ملكة قوية وعلم راسخ، ولا يستطيع الخوض في هذا الموضوع إلى آخره إلا المتمكنون في العلم الراسخون فيه، كما قيل لعبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه، قيل له هذه الأحاديث الموضوعة، فقال تعيش لها الجهابذة، تعيش لها يعني تعيش لأجل اكتشافها واكتشاف زيفها والكذب فيها، قال تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه الآية وإن كانت بخصوصها تدل على حفظ القرآن الكريم، ولكنها بعمومها تدل على حفظ الشريعة الإسلامية كلها من أولها إلى آخرها. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قد يعرف الوضع بإقرار واضعه، يعني في من هؤلاء الوضاعون يقرون ويعترفون بالوضع لسبب ما، لسبب ما يعترفون بالوضع، كما سئل أحدهم عن سبب وضعه الأحاديث التي ترد في سور القرآن، كل سورة بعض التفاسير يأتي عليها بحديث، من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا، من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا، في منها وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصحة أو حسن أو ضعف، لكن الكتاب في أسماء السور كلها، ووضع في الحديث الواحد وضع لكل سورة نوعا من أنواع الثواب الهائل العظيم، وكل ذلك كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله أبدا، وإنما قال بعض الأحاديث في بعض السور كسورة قل هو الله أحد وكسورة تبارك وكسورة الزلزلة والمعوذتين وغير ذلك، ورد أحاديث في بعض السور، ولكن ليست هذه الأحاديث التي ترد في كتب التفاسير منتشرة في كل سورة بلا استثناء، أو ما ورد من حديث واحد يجمع فضائل السور كلها من أولها إلى آخرها. فقد ذكر عن ميسر الفارسي وذكر عن نوح الجامع عن كل منهما أنه وضع أحاديث كثيرة في فضل السور، ولما سئل أحدهم عن سبب ذلك قال رأيت الناس قد أقبلوا واشتغلوا بفقه أبي حنيفة وبمغازي ابن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة، يعني هيك لوجه الله تعالى حتى ما بده عليها أجر، وضعتها حسبة حتى يقبلوا على قراءة القرآن الكريم والعياذ بالله. وهذا ليس فيه أجر بل فيه الوزر وفيه العقاب الأليم للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمي هذا نوح الذي وضع هذا الحديث سمي نوح الجامع، لأنه كان جامعا كما يقال في ترجمته إنه كان في كل العلوم متمكنا متبحرا، فقيل إنه نوح الجامع لأنه جمع كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء العلوم كثير، يعني بحر في علوم كثيرة ولكن ما كان يعرف الصدق، كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ميسر الفارسي وغيره، ميسر الفارسي ممن وضع أحاديث السور كذلك كان يقر بذلك ويعترف به، ومما اعترف به كذلك أنه قيل له حين موته كان هو زاهد من الزهاد وعابد من العباد، وكان يقبل على الله تعالى بأنواع العبادة، ولكنه قد غره الشيطان فوضع هذه الأحاديث. ولما مات يقال إنه أغلقت بغداد حوانيتها جميعا للخروج في جنازته، ولما كان على فراش الموت قيل له حسن ظنك بالله، لأن الميت ينبغي أن يحسن ظنه بالله تعالى وأن يذكره من حوله بذكر الله تبارك وتعالى وتحسين الظن به. قالوا حسن ظنك بالله، فقال لهم كيف لا يكون ذلك وقد وضعت 70 حديثا في فضائل علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ظن أن هذا ينجيه عند الله، فكيف لا يحسن الظن وقد تقرب بهذه القربة العظيمة أنه وضع وكذب 70 حديثا في فضائل سيدنا علي بن أبي طالب والعياذ بالله. فأول علامة من علامات الوضع أن يقر واضعه بذلك، واضعه يقول أنا وضعت كذا وكذا. قال ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد طبعا من الأئمة الحفاظ الكبار المشهورين، مجتهد مذهب في مذهب الشافعية وإمام له مؤلفات كثيرة وباع طويل في الفقه وفي أصول الفقه وفي علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، كمان تقول أنا وضعت كذا كذا، ضروري يكون موضوع هذا الحديث، قد يكون هو كذاب عم يقول أنا وضعته وهو يكون ما وضعه. طالما أنه هو كذاب فلا طالما أنه كذاب أصلا حكمنا عليه بالكذب، فكذلك قد يتطرأ الكذب إلى إقراره بالوضع فيكون كاذبا في إقراره ذاك. قال: وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده. يعني فهم بعض الناس من كلام ابن دقيق العيد أنه إذا واحد أقر بوضع حديث من الأحاديث ألا نأخذ بذلك الإقرار أصلا، كأنما قال. قال: لا، ابن دقيق العيد لا يقصد هذا الكلام، لا يقصد هذا الكلام، وإنما يقصد ابن دقيق العيد أنه إذا أقر الواضع بالكذب قال أنا وضعت الحديث الفلاني، فإننا لا نجزم قطعا 100% أن هذا الحديث موضوع، وإنما نقيم الاحتمال القوي الغالب أنه موضوع، ولكن لا جزم عندنا إلا أن تقوم الأدلة الأخرى تتساعد الأدلة على القول بوضع هذا الحديث. يعني نروح نبحث في كتب السنة النبوية في المسانيد وفي المجامع وفي دواوين السنة كلها نبحث عن هذا الحديث، فإذا لم نجد له أصلا نقول والله وضعه هذا الرجل فعلا، يصير في عندنا جزم. أما مجرد إقراره فإنه يورثنا الظن الغالب بأنه موضوع، كافي لإقامة الظن الغالب، وبناء على الظن الغالب نقول بأن هذا الحديث موضوع، ولكننا لا نجزم إلا أن نستقصي. هذا مراد ابن دقيق العيد، وليس مراده ألا نعمل بإقراره أصلا، لا، نعمل بإقراره، نعمل بإقراره بناء على غلبة الظن لا على الجزم واليقين. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفي القطع بذلك بس. ابن دقيق العيد نفى القطع والجزم ولم ينفي أصل العمل بإقراره، نعمل بإقراره ونعامل الحديث بأنه موضوع. ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم. إذا كان واحد قال أنه زيد في الدار وهو عم يقول زيد في الدار لأنه وجد حذاءه خارج الدار، وقال هو في الدار 100% قطعا، نحن بهذا الكلام إذا كان هذا دليله أنه الحذاء خارج الدار نحن ننفي القطع بالحكم ولا ننفي الحكم، نقول زيد في الدار لكن مو قطعا، هو مو فهمان شو معنى القطع، قال 100% هو مو فهمان لأن وجود الحذاء خارج الدار مو معنى أنه هو داخل الدار قطعا، في احتمال 70-80-90% وفي احتمال انه حذاءه برا ورايح حذاء اخر هو، او اي احتمال اخر، موجود الحذاء خارج الدار لا يدل قطعا ويقينا على انه موجود في الدار. فاذا نفينا القطع بالحكم لا نكون قد نفينا الحكم، لا، الحكم مثبت، لكن القطع والجزم به هذا الذي يناقشه ابن دقيق العيد. عرفنا كيف اخواننا الفرق بين نفي الحكم ونفي القطع بالحكم؟ نعم. لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك حصل، الظن الغالب بإقراره حصل، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به. يعني جاب شبهة على هذا الكلام، قال إذا كان هو إقراره لم يورثنا القطع واليقين بأنه بهذا الحديث موضوع، فكيف نحكم به بأنه موضوع وهو مجرد ظن غالب؟ الظن الغالب هل يقام عليه حكم؟ قال نعم، الإقرار لا يورث القطع، يورث الظن الغالب ونقيم عليه حكما. كيف ونحن إذا اعترف الزاني بالزنا أقمنا عليه الحد؟ الزاني لما بيزني وبيجي بيقول أنا زنيت، القاضي بينتظر شهود، بقى شو بده بالشهود؟ الإقرار سيد الأدلة، الإقرار سيد الأدلة، إجا اعترف هو، طيب يقيم عليه حد الزنا، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وكذلك لو واحد قتل وبحثنا عن القاتل ما وجدنا، بعدين جاء واحد قال أنا ارتبت لله وكذا واعترفت أنا اللي قتلته، كذلك يقام عليه حد القتل. ما عندنا يقين لا بقول هذا ولا بقول ذاك، ما عندنا يقين، عندنا غلبة ظن. ليش؟ لأن إقراره قد يكون كاذبا، قد يكون واحد بده ينتحر يخلص من الدنيا ما عم يطلع بده ينتحر، يجي يقر على حاله بأنه قتل فلانا، ما في الاحتمال هذا. طيب نحن من أجل هذا الاحتمال البعيد أنه يكون هذا بده ينتحر ويجي يقر على نفسه مشان نقتله، من أجل هذا الاحتمال البعيد نعطل حدا من حدود الله تبارك وتعالى ونقول ما ثبت لدينا بالقطع إنما ثبت بغلبة الظن؟ لا، الإقرار يورث غلبة ظن ولا يورث يقينا، وهذه الغلبة غلبة الظن تبنى عليها أحكام الشريعة كلها. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع للمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. يعني ذكر أمامه هذا المأمون بن أحمد من الوضاعين، ذكر أمامه أن الحسن سمع من أبا هريرة، مترددين جالسين في المجلس أن الحسن البصري هل سمع من أبي هريرة الأحاديث أم لم يسمعها؟ فهو حتى يقطع الخلاف ويسكت قال له حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الحسن البصري أنه قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، جاب له رتب له الحديث بسند متكامل هيك عن الحسن عن أبي هريرة. اللي يعني بيسمع هذا الكلام شو بيقول؟ والله أكيد إذا الحسن سمع من أبو هريرة وهو كذاب فهذا كذب في السند، هذا كذب في السند. نعم. وكما وقع وبما يذكر عنه هذا المأمون بن أحمد كذلك أنه جيء بولده يبكي فقال له ما يبكي؟ قال ضربني المعلم في المدرسة. فقال والله لأخزينهم لهؤلاء معلمي الصبيان، قال والله لأخزينهم، يا أيها الناس حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال معلموا صبيانكم شراركم، معلموا صبيانكم شراركم، لا رحمة في قلوبهم لليتيم وهم أغلظ الناس على المسكين. استطاع بسرعة أن يخترع حديثا لمناصرته ولده الذي يبكي. يعني هؤلاء الوضاعون كانوا يتفننون في وضع الأحاديث ويصيغون صياغة قد تستهوي الجاهل أو غير المتمكن في علم الحديث فيظنها أحاديث، ولكن كما قلت المتمكن في علم الحديث لا يغرهم هذا كله. نعم. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. يعني دخل على المهدي الخليفة ابن أبو جعفر المنصور وأبو هارون رشيد، كان يلعب بالحمام، عم يطير حمام مشان يعني شغلة الحماماتية اللي كانت معروفة في بلادنا وانقرضت أو كادت تنقرض، كان عم يلعب هاللعبة هذه، فحتى يبرر للخليفة فعله ذاك لأن ذلك الفعل لا يفعله الكمل من الناس ولا يفعله أهل العدالة والمحافظون على مروءتهم وديانتهم، لا يفعلون هذا الفعل لما فيه من غصب أموال الناس بالباطل ولما فيه من كشف عورات المسلمين بالصعود إلى أعلى المنازل وغير ذلك، فلكنه لما وجد الخليفة يفعل ذلك قام بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب حتى يسترضي هذا الخليفة والعياذ بالله تعالى، فساق له هذا الحديث. هذا الحديث معروف قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يقل آخره، قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، قال أو جناح. الأصل لا في خف يعني في الجمل أو في حافر يعني الفرس، أو في نصل يعني بالسهام، أو جناح الجناح هو كذبا من عنده حتى يدخل الطيور من أجل إرضاء الخليفة المهدي. لكن الخليفة المهدي كان أعقل من ذلك، فذبح الحمام، وحينما ولى نظر إليه فقال: أشهد أن قفاك قفا كذاب. يعني عرف بذكائه ومعرفته، عرف أنه كذب لأجله والعياذ بالله. نعم. ومنها ما يؤخذ من حال المروي، كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. يعني المناقضة لنصوص الشرع الصريحة، والمناقضة لإجماع العلماء، والمناقضة لصريح العقل، كل ذلك دلائل على أن الخبر موضوع مكذوب. ولقد نقل ابن الجوزي في كتابه الموضوعات قاعدة من هذا القبيل، فقال: كل خبر يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاحكم بأنه مكذوب موضوع. كل خبر يخالف المعقول، يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول، فاعلم بأنه كذب مكذوب موضوع. فالقصد بالأصول المعقول المنقول معروف، المنقول الكتاب والسنة، والمعقول صريح العقل، والأصول المقصود به أحد أمرين: إما مخالفة الأصول ومناقضتها، إما المقصود به أن يخالف الكتاب والسنة أصول كتب العلم، أو الأصول المقصود بها القواعد العامة للشريعة. مناقضة الأصول أن يأتي حديث يناقض قاعدة يناقض قاعدة عامة من قواعد الشريعة الإسلامية. والقواعد كثيرة ومنصوص عليها في الكتب، تأتي معنا كثيرا من الأحيان، يأتي في درس الفقه أو غيره بعض هذه القواعد. قواعد الشريعة العامة ليست منصوصة في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي قوية جدا لا تتزعزع، لأنها مأخوذة من عدد كبير جدا من الأحاديث ومن الآيات ومن الاجتهادات، اجتهادات العلماء. يعني القاعدة لا تسمى قاعدة إلا أن تكون مستخلصة من كثير من النصوص، لذلك سميت قاعدة، سميت قاعدة لأنها قد قعدت لتقوم عليها الأحكام. الأحكام تقوم على هذه القواعد. ومن جملة وسائل الاستنباط أن نرى هذا الحكم الشرعي مثلا مأخوذا من الكتاب والسنة، ثم نجد قاعدته الشرعية جاهزة لتقويته وتدعيمه، كما يعرف ذلك في علم الفقه. إذن من العلامات التي يستدل بها على الوضع مخالفة المنقول من الكتاب والسنة، ومخالفة صريح العقول، ومخالفة الأصول التي هي القواعد العامة للشريعة الإسلامية. ومخالفة العقول يعني يأتي حديث لا يتقبله العقل، مو مستحيل عقلي لكن لا يتقبله العقل، كما ورد في حديث كذلك موضوع أن سفينة سيدنا نوح طافت بالبيت 7 مرات وصلت عند المقام 2 ركعتين. طيب هذا لا يقبله العقل، ولا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتأتى أن يتناقل بين الناس، بل يجب الإشارة إلى مثل هذه الأحاديث بأنها موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم المروي تارة يخترعه الواضع. شوف، قال حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. يعني إذا كان وجدنا حديث ظاهره يخالف صريح العقل، أو يخالف أحاديث أخرى، يخالف آية كريمة، ولكنه بشيء بسيط من التأويل يكون مقبولا. خلاص العلماء يؤولون ولا يقفون عن ذلك، يؤولون مباشرة. ليش؟ لأن التأويل ليس مناقضة للغة، إنما هو من ضمن اللغة. التأويل تأويل الأحاديث وتأويل بعض الآيات، تأويل كل ما يقبل التأويل، هذا من صميم اللغة وليس بعيدا عن اللغة. فليس مناقضة للشرع أن نؤول بعض الأحاديث إذا وجدناها يخالف بعضها بعضا. أولم يقم العلماء حين ما يظهر التعارض في الدليلين، كما مر معنا ذلك بأمثلة كثيرة، حينما يتعارض الحديثين قلنا إنه يتعارض ظاهرهما ولا يتعارضان حقيقة، ثم نؤول. مر معنا في نفس الدرس هذا سابقا هذا الموضوع والذي سميناه تأويل مختلف الحديث، تذكروا هذا الدرس مهم، تأويل مختلف الحديث، وسقنا على ذلك أمثلة كافية في ذلك. ومن القواعد التي وضعها كذلك العلماء في هذا ما قاله الإمام السبكي رضي الله تعالى عنه في جمع الجوامع: كل ما أوهم باطلا ولم يقبل التأويل، كل ما أوهم باطلا. يعني شو الباطل؟ الباطل هو مخالفة كتاب والسنة صراحة، أو مخالفة قواعد الشريعة الإسلامية، أو مخالفة صريح العقل، وهكذا. كل ما أوهم باطلا ولم يقبل التأويل، إذا قبل التأويل خلاص انتهى الإشكال، لكن لم يقبل التأويل. حاولنا الأول ما تأول معنا، طيب شو قال؟ فإن فعلم أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقص منه كلمة تزيل الوهم، أو نقص منه ما يزيل الوهم. يعني مو كل الأحيان بيكون الحديث مجرد أنك تشوفه ظاهره مخالف للعقل تحكم أنت بالوضع رأسا، بدأ شيء من التروي. روي حديث أمام سيدنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث في البخاري، وكلام سيدنا عبد الله بن عمر في البخاري كمان، يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، ثم سلم، ثم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. يقول سيدنا عبد الله بن عمر، يقول: فوهل الناس في مقالته، يعني غلط الناس في مقالته، ورواها بعضهم عنه بغير لفظة اليوم، ما حطوا كلمة اليوم. شو صار الحديث؟ صار الحديث زأمنا كلمة اليوم، ممن هو اليوم، بصير: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على ظهر الأرض أحد. يعني بدأ تقوم القيامة، إذا على رأس 100 سنة ما بدأ يبقى على ظهر الأرض أحد، ما تبدأ تقوم القيامة خلاص، وهذا ليس بصحيح. ما راح تقوم القيامة بعد 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا ابن عمر ولما تحدث بهذا الحديث ما كان اجوا 100 سنة، لكنه صحح، قال: غلط الناس، وهل الناس في مقالتي، إنما هو قال ممن هو اليوم، يعني من الصحابة الموجودين على ظهر الأرض، كل الناس الموجودين على ظهر الأرض في يوم مقالته صلى الله عليه وسلم تلك، كل الموجودين على ظهر الأرض لن يبقى منهم أحد، إنما توجد أجيال أخرى من أولادهم وأولاد أولادهم وغير ذلك. نعم. فالإمام السبكي وضع في قاعدته هذا القيد حتى لا يدخل مثل هذا الحديث الذي يغلط الناس أو يغلط بعض الرواة في روايته، فيقول: كل ما أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فإنه مصنوع مكذوب، أو نقص منه ما يزيل الوهم. يكون ناقص منه شيء، لو وجد هذا الشيء الناقص منه لزال الوهم والغلط. ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح. يعني تارة يخترعه الواضع مثل ما مر معنا، من أحاديث مأمون بن أحمد ولا غياث بن إبراهيم ولا غيره يخترعه الواضع من عندي نفسي، هو بيتبرع في تبرع. نعم. أو وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح، كما ورد أنه من كلام سيدنا مالك بن دينار أو من كلام سيدنا عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: حب الدنيا رأس كل خطيئة. يروي البعض على أنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. المعنى صحيح ولكنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام سيدنا عيسى أو من كلام سيدنا مالك ابن دينار رضي الله تعالى. فهذا أخذ كلام بعض السلف فوضع له إسناد وجعل حديثا، وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قدماء الحكماء، يعني يكون في كلمة حكيم فيلسوف قديم وغيره، كما ورد وكما هو متداول على لسنة الناس: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام الحارث بن كلدة. الحارث بن كلدة طبيب العرب المشهور، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وأدرك سيدنا أبو بكر الصديق، وكان وتوفي بعد سيدنا أبو بكر الصديق بفترة بسيطة. طبيب مشهور من أطباء العرب، هو صاحب هذه الحكمة الطبية: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، تنسب زورا وكذبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقلها. وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. كذلك هذا من الوضع، يعني بيروح يجيب حديث ضعيف، وأن كان قد يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيركب له إسنادا غير إسناده، إسناد يكون رجال ورجال الصحيح. هذا نقول فيه إنه حديث موضوع الإسناد، هذا الإسناد موضوع وضعا لهذا الحديث كذبا وزورا، أما المتن فهو بالرواية الأخرى ضعيف، أما بهذه الرواية رواية وضع، السند موضوع، فلا يؤخذ بالمتن عن طريق هذا السند، إنما يؤخذ المتن من طريق السند الآخر الذي هو ضعيف. وعملية الترويج هذه تزوير على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب. كله كذب، سواء كان وضع الإسناد أم وضع المتن، كله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين، يعني الآن شو سبب الوضع؟ الأول جاب كيف يكون الوضع، إما أن يكون يؤخذ من حال الراوي أو من حال المروي، ما يؤخذ من حال الراوي أو من حال المروي. هنا الآن يتحدث عن أسباب الاختراع والحامل للواضع الذي دفعه على الوضع. لماذا وضع الوضاعون هذه الأحاديث ولماذا كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إما عدم الدين كالزنادقة. الزنادقة هم قوم ادعوا الإسلام وكانوا خارجين عنه بل أعداء له، ولكنهم كانوا يدعون الإسلام ويتكلمون به ويتكلمون بآيات كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تخريبا وتمزيقا للدين، وكانوا إذا وجهوا بما يقولون ينكرون، وإذا حوصروا في كلامهم يتوبون إلى الله تبارك وتعالى، ولكنهم يعودون إلى الكذب والزندقة والإلحاد. وهكذا كانوا مشهورين في العصر العباسي، وقتل منهم المهدي عددا كبيرا، أكبر عدد قتل من الزنادقة إنما كان في زمن المهدي ولد أبي جعفر المنصور ووالد هارون الرشيد، قتل منهم مقتلة عظيمة، ويعني كاد أن يخفي شأفتهم وينهيها نهائيا لولا أن الله عز وجل لا إرادة في ذلك. استمر هذا الوضع، لكن استمر استمرارا ضعيفا إلى بضعة قرون من بعدها، إلى أن جاء الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه فوضع كتبه في الرد على الزنادقة والفلاسفة، واستطاع بفضل الله تبارك وتعالى وعونه وتوفيقه أن يمحي أثرهم بفضل علمه وحجته الواضحة القوية البينة التي آتاه الله تبارك وتعالى إياها. نعم. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، وضعوا حديث كثير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن ابن أبي العوجاء هذا من الزنادقة قتل في زمن المهدي، حينما سيق إلى القتل قال وهو مسوق إلى القتل هو ماشي، قال وضعت فيكم 4000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، 4000 حديث يحلل فيها الحرام ويحرم فيها الحلال وضع، لكن طبعا 4000 حديث لا تخفى على الجهابذة كما قال الجهابذة الكبار علماء الحديث، يكتشفون 4040 ألف يكتشفون هذه الأحاديث مهما كثرت وعظمت لا تخفى عليهم إن شاء الله تعالى. وكذلك محمد بن سعيد الشامي المصلوب كذلك هذا من الزنادقة الذين قتلهم المهدي، كذلك وضع حديث كثيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مما وضعه أنا خاتم النبيين ولا نبيين ولا نبي بعدي، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وضع له في آخر مؤخرة قال فيها إلا أن يشاء الله، أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، فبكلمة الله أن يشاء الله فتح الباب لكل من يريد أن يكون متنبئا أن يتنبأ، لأنه كما يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يشاء الله والعياذ بالله. وهذا كذلك وضع حديث كثيرة، هذا الشاب المصلوب وضع حديث كثيرة معروفة عنه في كتب الحديث. قال أو غلبة الجهل، إما الزندقة أو غلبة الجهل لبعض المتعبدين كما مر معنا في الحديث عن وضع فضائل السور، وضع فضائل السور هذه حينما وجد الناس يقبلون على فقه أبي حنيفة أو كذا، أو التعصب الشديد لمذهب معين أو لرأي معين يجعله كذلك يضع الأحاديث كما ورد عن هذا المأمون بن أحمد الذي مر معنا ذكره، من ذكر أمامه أن مذهب الشافعية ينتشر في خراسان، فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان، ساق حديث عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. يعني شوف الكذب، لو وجد أبو حنيفة لخلع رأسه على الكذب والدجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا كثرة الصلاح ينبغي أن تدعو إلى وضع الأحاديث نصرة للدين، ولا التعصب لمذهب معين أو غير ذلك ينبغي أن يفعل صاحبه به ذلك، فكل ذلك الدين عنه في غنى. الدين الحمد لله كافي وافي، والأئمة رضي الله تعالى عنهم قعدوا القواعد ووضعوا المذاهب، فليسوا بحاجة إلى شيء من ذلك أبدا، والشريعة واضحة بينة أبعد ما تكون عن الدجل والتزوير والتحريف، والله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين حتى تقوم الساعة ويرث الأرض ومن عليها. أو فرط العصبية كبعض المقلدين أو اتباع هوى بعض الرؤساء كما مر معنا في قصة المهدي، أو الإغراب بقصد الاشتهار، وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، كل ذلك حرام بإجماع من يعتد، يعني ما في عندنا خلاف في أن الوضع له مسوغ أو له مبرر يبرره، ما في إجماع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجوز الوضع بحال من الأحوال أبدا ولا بشكل. نعم. إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهذا كذلك من الجهل وشدة الجهل، الكرامية هذه منسوبة إلى عبد الله بن كرام. عبد الله بن كرام هو يعني كان ورعا زاهدا عابدا، ولكنه كان جاهلا، كان جاهلا، وقد اشتد جهله وتوضح في عقيدته، لأنه من جهله وصل إلى التشبيه، يشبه الله تبارك وتعالى، له نصوص يشبه الله تعالى بخلقه والعياذ بالله، فيدعي أنه جسم، ويدعي أن له وجه، ويدعي أن له حواس كالخلق والعياذ بالله تعالى، وكل ذلك يخرج من الملة كلها. فإنسان هذا شأنه من الجهل لا يبعد عليه أن يقول يجوز الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. نعم، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة، الأحسن أن نقول بعض جهلة المتصوفة، المتصوفة يعني أهل الصوفية الكرام يجعلون العلم قرينا للتصوف، وإذا كان المتصوف غير عالم فتصوفه مردود عليه، وقد يقع في أغلاط شنيعة جدا تودي به وتودي بدينه، فيكون من الزنادقة أو والعياذ بالله يقع في الموبقات. وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله، نشأ عن جهله، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، تعمد الكذب من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني، أبو لإمام الحرمين، والد إمام الحرمين يقال له أبو محمد الجويني، من المجتهدين في مذهب الشافعية، مجتهد مذهب، فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه. تروي حديث موضوع بتقول هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز روايته والسكوت عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكذابين. أحد الكذابين يعني من الكذابين، بيكون اللي بيروي حديث مو هو وضعه لكنه يرويه. هكذا الحديث في صحيح مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يعني أهل العلم يرون أنه كذب، فهو أحد الكذابين، واحد من الكذابين، أو أحد الكذابين، يعني الكاذبين اثنين بنظر النبي صلى الله عليه وسلم. من هما؟ واضع الحديث وناقله، كذلك يسمى كذابا، فهو أحد الكذابين، أولهما الوضاع والثاني الناقل الراوي. فينبغي أن لا يروى الحديث الموضوع إلا مقترنا ببيان وضعه وكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.